يفسر المعنى لمن حبسها وربطها في سبيل الله أو نفقة يبيع ويشتري منها، وأن المذمومة هي ما كانت قيلا كما جاء هذا في الخيل، جاء في الإبل أنها عيد لأهلها أحمد وغيره. والسبق المسابقة هي ما يكون من المتسابقين في بدل، ثم يحوزه من يفوز. قد جاء حصره في ثالث، لا سبق إلا في حافر أو في خف أو في نصر، فإن الحافر راد به حافر الخيل، والخف خف الإبل، والنصر هي الرماية. الحق به العلماء ما كان في معناه كالمسابقة في العلم، سابقة في القرآن. قد بسطها ابن القيم رحمه الله في كتاب مستقل وهو كتاب الفروسية. النبي صلى الله عليه وسلم سابق بالفعل أي بتطبيق العمل بين الخير، وقسمها إلى قسمين، مضمرة وغير مضمرة. والمضمرة هي ما أعدت للركض، وغير المضمرة التي لم تعد للركض. والمسافة بين هذه وهذه تزيد على الضعف، فإن الخيل المضمرة من الحفية إلى المدينة، وغير المضمرة من الثانية إلى مسجد بني زريق، تقريبا المسافة إلى المسجد. الحفية في موضع الآن مجمع المصحف، مصحف الملك أو القصر الذي على الجبل في أول طريق تبوك، قصر الملك الذي على الجبل، هذه الحفية. من ثانية الوداع وهي المرتفع الأول لمن خرج من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يريد شمال المدينة، يعني في ما يسمى عند الناس الآن أول طريق السلطان، بعد تجاوز منطقة العقل ومسجد السبق السابق. وغير الحفية وغير المضمرة إلى مسجد بني زريق، مسجد بني زريق الذي يسمى عند الناس المسجد القبلتي، وهذا أمد طويل تقريبا 3 كيلو أو 4 كيلو وغير المضمرة، وتلك زيادة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما ممن سافر، كان شابا، لأنه رضي الله عنه في عام أحد كان ابن 15 سنة. في قوله عليه الصلاة والسلام إني عُقبت الليلة في الخيل، حديث فيه كلام، والمعاتبة هي من ربه سبحانه وتعالى. الحديث لم يثبت كما ذكر أهل العلم. وأما أنه عليه الصلاة والسلام يمسح وجهه بردائه، هذا من إكرامه للخيل صلى الله عليه وسلم. قد ركب عليه الصلاة والسلام الدواب الثلاث، ركبها في الحضر وفي السفر. ما الدواب الثلاث؟ الإبل والخيل والحمار. وأسفار النبي عليه الصلاة والسلام 4 أسفار استخدم فيها هذه الثلاث. السفرة الأولى سافر عليه الصلاة والسلام للتجارة، وهذا قبل البعث. والمشهور عند العلماء أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام المعتبرة شرعا هي ما كان بعد البعثة، كان بعد البعثة. صح من ذلك أن أسفاره بعد البعثة 3 أسفار: سفر أول للدعوة إلى الله لما سافر من المدينة إلى الطائف، لما سافر من مكة إلى الطائف دعوة إلى الله وابتغاء المناصر، هذا لما مات أبو طالب ومات خديجة رضي الله عنها. السفرة الثانية سفرة الهجرة، سفرة الهجرة، سفرة إلى الطائف، قد تكون من هذا الباب لأن لو ناصره أهل الطائف لا هاجر إليه، ولكن الله اختص بهذا الفضل للمدينة وأهلها. السفرة الثالثة سفراته في غزواته، وهذه أكثر سفراته وأطولها، وقد غزا بنفسه 18 غزوة، 18 غزوة عليه الصلاة والسلام، أطولها إلى تبوك. السفرة الرابعة سفراته في حجه وعمرته، وهن 4 سفرات، 3 مفردات، الرابعة سفرته في حجة الوداع. وفي هذا تنبيه عظيم إلى ما انصرف إليه الناس ولم ينصرف إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. صرف الناس إلى أسفار التنزه وأسفار السياح، ولم يحصل هذا في سفراته صلى الله عليه وسلم، وإنما سفراته كلها في سبيل الله وفي طاعة الله، فإما ابتغاء المناصب الهجرة، وإما في الجهاد في سبيل الله وهذه سياحته وسياحة أمته، وإما للطاعة في سفر الحج والعمرة. اللهم صل وسلم عليه. وفي سفراته رتب هذه الدواب الثلاث، الإبل والخيل والحمار، إن كان الحمار ركبه إياه عليه الصلاة والسلام في الحضر. وأما أنه فهذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، وإلا يجوز أن يتمهم بليل، لا سيما إذا كان قد أنس منهم الغدر أو أنس منهم المفيدة. نعم، نهى عليه الصلاة والسلام أن يبيت عدوه بالليل إذا خفي عليه أمر، لهذا أمر أصحابه إذا غزوا أن ينتظروا إلى الصبح، فإن سمعوا أذانا لم يباغتوه، هذا إذا لم يتبين. وفي ابتدائهم بالصبح أنه في هذا الوقت ينتظر البكور حيث تهب البركات، وهذا ما فعله في خير أثناء ليلة، ثم انتظر حتى أصبح عليه الصلاة والسلام. ولكن من المكيدة في الحرب المباغة للعدو على من تأكد أنه عدو. نعم. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله ما على من يدعى من هذه، يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وبهذا فضل أبي بكر رضي الله عنه ومسابقته في العمل الصالح، لهذا رجى له عليه الصلاة والسلام أن يكون ممن يدعى من أبواب الجنة. قد نصع هذه الأبواب الأربعة، وبقي أبواب أربعة أخرى، ونص على هذه الأبواب الأربعة لفضيلة العبادات التي نص عليها بها: باب الصلاة، باب الصدقة، باب الريان، باب الجهاد، الأبواب الأربعة الباقية هي من أبواب الجنة، وقد جاء في وصف أبواب الجنة أن الجنة لها ثمانية أبواب ولكل باب مصراعان، وأنه باب متسع ما بين المصراعين مسيرة 40 سنة. الأربعون هنا المراد منها التكثير لأنها من ألفاظ العقود. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يأتين عليه يوم، أي هذا الباب، وهو قضيب من الزحام، أي متسع، ومع ذلك يزدحم بكثرة الداخلين، دل على كثرة أهل الجنة، لكن أهل النار أكثر منهم. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من أهل الجنة. نعم. باب إحراز من أسلم من أهل الذمة. قال يحيى: سئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها، أرأيت من أسلم منهم أتكون له أرضه أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله؟ فقال مالك: ذلك يختلف، أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين، لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت فيئا للمسلمين، وأما أهل الصلح فإنهم قد منعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها، فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه. هذا التبويب باب عظيم رتب عليه العلماء أحكاما كثيرة، ولم يذكر فيه مالك رحمه الله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحديث فيه من قوله وبفعله، وهذا إما أنه لم يصح عنده به شيء، أو أنه اكتفى بما أبان هذا التفصيل. وقد بسط هذا العلماء في أحكام أهل الذمة، ذلك أن الأراضي المفتوحة نوعان: عنوة وصلحاء. ثم قسم ثالث وهي ما فتح عنوة ثم صلح أهله عليه، كما كان في أرض خيبر. وأصح ما يقال في هذا أن هذا مرده إلى الإيمان فيما يرى فيه من مصلحة، وليس فيه حكم مضطرد ثابت. فمكة فتحت عنوة ولم يقسم عليه الصلاة والسلام أرضه، وخيبر فتحت عنوة وقسم أرضها ثم بدا له أن يصالح أهلها، فهذا يرجع إلى الإمام في تقديره وفي صلاحيته، لأن هذا من المصالح العامة. ثم هذه الأراضي التي فتحت عنوة وصالح أهلها عليها، إذا أسلم أهلها أيضا هذا نظره للإمام فيما يبقيه في أيديهم وفيما ينزعه منه. والمشهور عند عامة العلماء أن الأراضي التي فتحت عنوة أنها تكون أوقافا ما لم تقسم، تكون أوقافا للمسلمين، فإن قسمت كانت بأيدي أهلها، ثم هذه الأوقاف إذا تقادم العهد فيها كما يقال في أرض الشام وأرض العراق ما يصنع بها. المشهور عند أهل العلم أنها يبقى العمل فيها على ما هي عليه، ولا ينظر إلى ما تقادر في أمره، وإلا يصبح من ذلك اشتغال كبير. قالوا: ومن مناقب الإمام النووي رحمه الله أنه كان يتنزه في مطعمه ومأكله من شراء أراضي الناس أو من أخذ أراضي الناس، لأن في أصلها أوقاف، وأنه كان قد حبس على نفسه وقفا في نوى، نوى قريبا من دار على في جنوب الشام، وهذا الوقف هو الذي كان يتعيش منه على قلة فيه، وراعاة رحمه الله لطيب المأكل أن لا يأكل من شيء مشتبه عليه فيما يتعلق بأوقات الناس المتداخلة. نعم. باب الدفن في قبر واحد من ضرورة وإنفاذ أبي بكر رضي الله عنه عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين رضي الله عنهما ثم السلميين كان قد حفر السيل قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكان في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما، فوجدا لم يتغيرا كأنما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك، فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما 46 سنة. الله أكبر. وهذا إن كان مقطوعا من هذا الوجه لكنه حديث موصول مشهور عند أهل العلم. والسلميين أي من بني سلمة، عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو. وقيل منها أحكام أنه يجوز دفن اثنين فأسقط القبر. والإمام مالك قال عند الضرورة، المراد بالضرورة هنا الحاجة، الاحتياج إلى ذلك، وليس الضرورة التي يعبر عنها عند الأصوليين. فإن الضرورة عند الأصوليين هو أنه إذا لم يفعل هذا الفعل يصاب بالهلاك، إلا ما اضطررتم إليه، إن لم يأكل هلأ. بينما الحاجة أنه إذا لم يفعلها أصابه نقص وتعب ومشقة، فالحاجة أوسع من الضرورة. وفيها من الأحكام أن المجاهدين في سبيل الله إذا استشهدوا بالمعركة لا يصلى عليهم، يدفنوا بثيابهم. وفيها الكرامة أن المجاهد، وليس كل المجاهدين، أن المجاهد يبقى جسده لا يتغير، ليس هذا في كل المجاهدين. ولما كان الأنبياء أفضل فهم أولى بهذه الخصيصة، لهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأنبياء، حرم على الأرض أجساد الأنبياء. لكن هنا ما هو السيل الذي جاء فأخرج قبور هؤلاء أو أخرجهم وأظهرهم من قبورهم؟ شهداء أخذ على قريب من مجرى وادي، وهو وادي ماذا؟ وادي قناة الآتي من شرق المدينة، فيحاذي أحدا ثم يتجه إلى شمالها، يسمى بوادي قناة. ويلتقي مع وادي العقيق في الأرض السبطة، أرض العيون التي فيها أرض الجرف، وهي ملتقى أودية المدينة، وهي منزل الدجال إذا جاء ونزل في المدينة، إذا جاء الدجال ونزل في المدينة. والمدينة فيها 3 أودية، أخبرها وادي العقيق رتب عليه الأحكام، وهو وادي يأتي من جنوب المدينة فيحاذيها غربا ثم يخرج منها شمالا، حيث يلتقي في وادي العقيق. يلتقي أيضا قبل ذلك في وادي يخرق المدينة في غرب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وادي يسمى بوادي بطحان، وهو وادي قصير ليس بالطويل، يبدأ من جنوب المدينة من وراء قباء، ثم تسد يحجز الماء الآن من جنوب قباء يسمى سد بطحان، ثم يتجاوز تأتي معه شغايا، منها شغايا الرانونة إلى السيح، سمي السيح لأن الوادي يسيح فيه. وأذكر ونحن صغار أن الماء يتدفق في هذا السيح وفيه مجرى، يستمر هذا المجرى إلى أن يلتقي بطرف الخندق، وادي موضع المساجد 7، إلى أن يمتد فيلتقي بوادي العقيق. نعم. فهذا هو الوادي، وادي قناة الذي رفع منه السيل حتى أخرج قبور بعض الشهداء الأخرى. نعم. قال يحيى قال مالك لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة، ويجعل الأكبر مما يلي القبلة. حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه مال من البحرين، فقال من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتني. فجاءه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فحفن له 3 حفنات. وهذا القدوم بعد الموت صلى الله عليه وسلم لما ولي الخلافة أبو بكر، ومال البحرين منه ما هو جزية ومنه ما هو من الصدقة. فقال أبو بكر من كان له عند النبي دين أو عدة أي وعدة فليأتني. ففيها إنفاذ أبي بكر لما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ترجمة شدد الدال. هل تشديد هذا غالبا أنه من الطابعين، إذ الضبط عند أهل العلم ما كان مكتوبا، أما ما كان غير مكتوب هذا من الطابع محتمل، يشمل عدة أو عدة. والأشهر أنه عدة من الوعد وليس عدة من العدد. كتاب النذور والأيمان. باب ما يجب من النذور في المشي. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها نذر ولم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. نعم. النذر كما عرفه الفقهاء الجعل بنفسه طاعة لم تجب عليه بالشرع، والنذر في إنشائه مكروه لكن في الوفاء به إن كان طاعة واجب مقدر عليه، فإن لم يقدر انتقل إلى بدله وهو كفارة اليمين. وإنفاذ النذر إذا كان معصية لا يجوز، ففيه التوبة وكفارة اليمين. قال باب ما يجب من النذور في المشي. لم يذكر المشي هنا. وأم سعد بن عبادة لما ماتت نذرت، نذرها كان في الصدقة، فتصدق عنها سعد بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك من نذر بالمشي ومن نذر بالوقوف، فمن نذر أن يمشي إلى قباء، من المدينة إلى قباء. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابنتها أن تمشي عنها. قال يحيى وسمعت مالكا يقول لا يمشي أحد عن أحد. نعم. وابن عباس أفتى بهذا، وقول ابن عباس أصوأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحي بأن يفي بنذر الميت سواء كان بدنيا أو ماليا أو أداء عبادة إذا كان مما يدخله النيابة. فإن نذر الناذر أن يصلي وما لم يصلي فإن الصلاة لا تدخلها النيابة. نذر الناذر أن يذكر الله ذكرا أو يقرأ القرآن وما لم يفي فهذه مما لا تدخلها النيابة، إنما العبادات التي تدخلها النيابة هي التي يؤديها أحد عن أحد. وهذه نذرت أنها تمشي من المدينة إلى قباء، فأمر أفتى بن عباس رضي الله عنهما بوفاء النذر بأن يمشي عنها. أين العبادة هنا؟ المشي إلى قباء عبادة، لأنه إلى مسجد، فصح في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى قباء كل سبت ماشيا وراكبا، يعني مرة أحيانا ماشيا وأحيانا راكبا. والنذر دين من الحي من الحي، فيغيب عنه إذا مات هذا الناذر يغيب عنه غيره. لهذا في فتح البخاري عند ابن عباس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى مات. قال عليه الصلاة والسلام: حجي عن أمك، أرأيت لو كان على أمك دين الحج قاضية؟ وقل الله الله أحق بالوفاء. مثل النذر أيضا المذكور نيابة نذر الصوم، وهذا ما أصابه الإمام أحمد لما مات وعليه الصوم نذر، كما في اللفظ الذي أخرجه أبو داود، فإنه يصومه عنه الحي. مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، أخرجه أبو داود واللفظ الصحيحين. مات وعليه صوم مطلق فصام عنه وليه. نعم. العبادات التي تدخل النيابة والتي لا تدخلها، أي هل المحصور العبادة التي تدخل النيابة أو العكس في الوفاء بالنذر؟ لا، العبادات التي تدخلها النيابة، أي هل هي محصورة هذه أو هذه؟ نعم، محصورة بالاستقراء. فالصلاة لا تدخلها النيابة، لا يصلي أحد عن أحد، التوحيد لا يدخله النيابة، والذكر لا يدخله النيابة، خلافا لما عليه الفقهاء في عموم القرى. والرابط في هذا هو ما ثبتت فيه السنة، ومن تأمل السنة في مواردها وجد أن العبادات التي تدخلها النيابة تدور على سبع عبادات، وهي الدعاء يعني تدخلها النيابة أي يفعلها الحي عن الميت فينتفع الميت بها، الدعاء وهو أعظمها، وقضاء الديون، والنذر، الصيام الواجب دون صيام النافلة، والحج والعمرة. ها؟ الدعاء وقضاء الديون والنذر، النذر الذي تدخله النيابة، الصوم، والصوم أيضا الصوم الواجب، والحج والعمرة. السابع بعض النصف وهو الطواف، فإن الطواف بعض النصف يشق استقلاله. ها؟ يكون استغفار، استغفار في الدعاء. الطواف بعض النصف، ولهذا يصح استقلاله. أما السعي لا يصح استقلاله، لأنه إما في حج أو في عمرة. فلا الوقوف في عرفة المبيت والرمي هذا في المسجد، لكن الطواف يصح استقلاله بأن يفعله نافلة. هنا سؤال: كم أنواع الأطوفة؟ كم هي؟ أربعة. لا تعدونها عددا، خمس تعطي الزيادة، هي ست أنواع الأطوفة. ست: طواف العمرة هو ركن فيها، وطواف الحج هو ركن فيها، طواف الإفاضة، وطواف نسك مستحب وهو طواف القدوم للمفرد والقارن، تمضي الآن ثلاثة، وطواف نسك واجب طواف الوداع خامس، طواف Thank you. لا، طواف العمرة في ركنها، وطواف الحج ركن الحج، وطواف نسك، طواف نسك مستحب، وهو طواف القدوم. ها؟ أي. الخامس طواف النذر. السادس طواف النافلة. في سابع. في طواف البدعة. فلو طاف أهل مكة القدوم فهو في حقه البدعة. في سابع ثامن الطواف الشركي. الطواف الشركي، وهذا طواف محرم، سواء كان طاف بالبيت رياء او طاف بغير الله جل وعلا بغير البيت. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي حبيب قال قلت لرجل وانا حديث السن: ما على الرجل أن يقول علي مشي إلى بيت الله ولم يقل علي نذر مشي؟ فقال لي رجل: هل لك أن أعطيك هذا الجرو لجرو قفاء في يده وتقول علي مشي إلى بيت الله؟ قال فقلت نعم. فقلت هو أنا يومئذ حديث السن. ثم مكثت حتى عقلت، فقيل لي إن عليك مشيا. فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك، فقال لي: عليك مشي فمشيت. قال يحيى: قال مالك وهو الأمر عندنا. وهنا اختلف قول مالك بقول لا يمشي أحد عن أحد، وهنا قال إن عليك المشي، كأن الثاني والله العالم أنه ليس فيه نيابة، وإنما ألزمه في هذا المشي الذي نواه وندره، لأن المشي إلى العبادة إلى الطاعة في نفسه عبادة، المشي إلى الجمع المساجد، المشي إلى بيوت الله عز وجل. نعم. باب ما جاء في من نذر مشيا إلى بيت الله. حدثني يحيى عن مالك عن عروة بن أذينة الليثي أنه قال: خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله، حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت، فأرسلت مولا لها يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فخرجت معه، فسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال عبد الله رضي الله عنه: مرهف فاركب ثم تمشي من حيث عجزت. قال: سمعت مالكا يقول: ونرى عليها مع ذلك الهدي. وهذا يكون في الحج وفي العمرة، ولهذا من نذر هي حج ماشي فركب عليه الهدي بركوبه، وقيل عليه كفارة يمين إذا فعل ذلك مع العجز، فإذا فعله من غير عجز فإنه لم يأتي بنذر، عليه أن يمشي، فإن عجزت عليه كفارة يمين كما في عموم يتعلق بالنذور. قالوا: لأن النذر فيه معنى اليمين، ولهذا يجمع أهل العلم بين الأيمان والنذور في باب واحد أو في كتاب واحد، لأن المعنى فيهما معنى الإلزام. نعم. مرها فتركب ثم تمشي. أي. لأن ركوبها حيث عجزت، وأنها تمشي حيث قدرت. لهذا مالك قال: ونرى عليها مع ذلك الهدي. لماذا؟ لما خلف عنها من نذرها. نعم. ثم تمشي، قال: تركب من حيث عجزت، يعني تركب من حيث عجزت. نعم، من حيث عجزت فإنها تركب، ثم إذا قدرت مشت وفق لها بالنذر، لأن هي اللي أزمت نفسها هذه العبادة، لم تجب عليها بأصل الشرع. لكن في قول أن عليها الهدي، ما وجه الهدي عليها؟ وجه الهدي عليها لأنها نسك، والهدي في النسك، الهدي في النسك، فكأن مالكا رأى أنها تركت واجبا، وهو ماذا؟ مشيها الذي ألزمت نفسها به. والمشهور عند أهل العلم من عجز عن النذر، نذر الطاعة، أنه ينتقل إلى كفارة اليمين، بعجزه عن ذلك. فهم؟ هذا على الخلاف. مالك رحمه الله يرى أن الهدي يجب حيث وجد، كما في هدي الإحصار حيث وجد. والمذهب عندنا وعليه الجمهور أن الهدي يقاس على جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة، فيكون في مكة ولفقراء مكة، وإلا فهدايا النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع: هدي في الحج، وهدي في العمرة، وهدي بعثه من غير حج ولا عمرة. والهدي في العمرة والهدي الذي بعثه في غير حج ولا عمرة من السنن المكتوبة الآن. من إذا اعتمر أهدى هجر الناس هذه السنة. وعمره عليه الصلاة والسلام ثلاث بل الثلثان، عمرة الحديبية وعمرة القضاء أهدى فيها. العمرة التي لم يهدي فيها هي عمرة الجعران. السنة الثالثة هديه الذي يبعثه من المدينة إلى مكة وهو حلال، بعثه في العمرة وبعثه في الحج. حديث عائشة في الصحيحين: كنت أقتل قلائد النبي عليه الصلاة والسلام فيبعث بها إلى مكة وهو في المدينة مقيم غير حلال غير حرام، مقيم غير حرام، لن يحرم عليه شيء، فإنه بعث هديه مع أبي بكر وبعثه أيضا في العمرة. الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن كان يقولان مثل قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وحدثني عن مالك عن يحيى. لماذا كثر ذكر مالك لأقوال ابن عمر؟ لأن الشيخ مالك مولى ابن عمر، لأن الشيخ مالك نافع وهو مولى عبد الله بن عمر. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان علي مشي فأصابتني خاصرة فركبت حتى أتيت مكة، فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا عليك هدي، فلما قدمت المدينة سألت فأمروني أن أمشي مرة أخرى من حيث عجزت فمشيت. يعني لما زال العجز أمره بالوفاء بالنذر، فإذا أدى المؤذن بدل النذر فقل هدي برئت الذمة، وإذا لم يؤده فقدر على وفاء النذر وجب عليه الوفاء. نعم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول فلقوا عندنا بمن يقول علي إلى بيت الله أنه إذا عجز ركب ثم عاد فمشى من حيث عجز، فإن كان لا يستطيع المشي فليمشي ما قدر عليه ثم ليركب، وعليه هدي بدنة أو بقرة أو شاة إن لم يجد إلا هي. وسئل مالك عن الرجل يقول للرجل أنا أحملك إلى بيت الله، فقال مالك: إن وأن يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة وتعب نفسه فليس ذلك عليه، وليمشي على رجليه وليهدي، وإن لم يكن نوى شيئا فليحجج وليركب، وليحجج بذلك الرجل معه، وذلك أنه قال أنا أحملك إلى بيت الله، فإن أبى أن يحج معه فليس عليه شيء وقد قضى ما عليه. قال يحيى: سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسمات مشيا إلى بيت الله ألا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا نذرا لشيء لا يقوى عليه، ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك، فقيل له: هل يجزيه من ذلك نذر واحد أو نذور مسمى؟ فقال مالك: ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه، فليمشي ما قدر عليه من الزمان، والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من الخير. هذه مسألة النذور المختلفة، هل يكفي فيها كفارة واحدة هذه النذور المختلفة هل يكفي فيها كفارة واحدة أو كفارات متعددة؟ والقاعدة عند أهل العلم أن النذر الواحد من النذور المختلفة إذا كانت من جنس واحد يكفي فيها كفارة واحدة، وما كانت من أجناس المقتدرة نذر أن لا يكلف، نذر أن يمشي، ونذر أن يبذل، فلكل نذر لكل جنس كفارته المستقلة. باب العمل في المشي إلى الكعبة. حدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة فيحنث أو تحنث، إنه إن مشى الحانث منهما في عمرة فإنه يمشي بين الصفا والمروة، فإذا سعى فقد فرغ، وأنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة، ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها، ولا يزال ماشيا حتى يفيض. قال مالك: ولا يكون مشيا إلا في حج أو عمرة. باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله. وحدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. أين المعصية هنا؟ نذر أن لا يستظل في الشمس، هذا المعصية في تعذيبه نفسه، وأن الله لم يشرع هذا في عبادته، وأن لا يتكلم لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عمن لا يتكلم أبدا. وانظروا في الكلام، نهى النبي عن أن لا يتكلم الإنسان أبدا، ونهى بطرف ثاني أن يتكلم في الحرام سبا أو غيبة أو نميمة أو رحبا أو غير ذلك. فهذا هو وجه المعصية. ومن نذر ماذا؟ أنه يقف أمره بالجلوس. ومن نذر أنه لا يجلس ويصوم في نذر المعصية، هل يقال عليه التوبة فقط أو يقال عليه توبة وكفارة اليمين؟ جمهور أهل العلم على أن عليه مع التوبة الكفارة، لأن معنى النذر معنى اليمين، فكان كالذي أخبر يمينه. الإمام مالك وجماعة، وهذا المشروع عند أهل الحديث، أن نذر المعصية يحكي فيه التوبة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر من نذر المعصية أن يكفر، فقالوا هذا مقام البيان ومقام الحاجة، ولم يدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيه، وهذا قول وجيه حيث الأثر. نعم. قال مالك: لما سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة. نعم هذه. نعم. وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقالت: إني نذرت على أن حربني. فقال ابن عباس رضي الله عنه: نذرت أن تنحر ابنها. بعض الناس يظن انها قربة، كما اراد ابراهيم ان ينحر ابنه اسماعيل عليه الصلاه والسلام. نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تنحر ابنك وكفري عن يمينك. فقال الشيخ عند ابن عباس رضي الله عنهما: وكيف يكون في هذه كفاره؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ان الله تبارك وتعالى قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى الربعة أو إلى مصر أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة، إن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك فليس عليه بشيء من ذلك شيء، إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة. فالقول في هذا ما قاله ابن عباس، لأن معنى النذر الإلزام، وهذا معنى اليمين، صار فيه عند العجز عن أو عدم فعله كفارة اليمين قياسا على ما كان في الظهار. وعلى هذا جمهور أهل العلم مع وجود التوبة إلى الله جل وعلا. نعم. باب اللغو في اليمين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقول لغو اليمين قول الإنسان لا والله بلى والله. قال يحيى قال يعني قوله بذلك من غير عقد في قلبه أي قصد له، ولن تقول ولن تقعد ولن تروح ولن تجي. وهذا كما يكثر لا عند النساء في تأديبهن أولادهن، ولا وريه ولا برد. كل يمين لم يقصدها صاحبها يعقدها في قلبه فهي له يمين، وإن كان لفظها لفظ اليمين. وهذا كما ذكرنا في الأصل أن الشريعة تنظر للمقاصد كما تنظر للصور، وتنظر في العقود المقصد كما تنظر في هذه الصورة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لغو اليمين مفسر بما لم يعقدها. نعم. قال يحيى قال مالك إن أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو. قال يحيى قال مالك وعقد اليمين أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه أو نحو هذا. فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة. يعني أن اليمين المنعقدة منعقدة بقلبه بقصده. نعم. قال يحيى قال مالك فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالا فهو أعظم من أن يكون فيه كفارة. هذا اليمين الغموس واليمين الباطلة، هل فيها كفارة أو يكون فيها التوبة؟ هل فيها خلاف المشهور بين أهل العلم؟ فإن اليمين الكاذبة وهي الغموس لا تكفرها الكفارة، بل يكفرها التوبة إلى الله واستحلال من حلف له فاجر كمن يحلف على أمر يعلم أنه فاجر فيه يستطع به مالا أو حقا. نعم. باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. لأنه علقها بالاستثناء بالمشيئة، علقها بالاستثناء، فإن الله لم يشأ له أن يفعل ذلك فتكون مكفرة. نعم. قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في الدنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت، فإذا سكت وقطع كلامه فلا دنيا له. فالاستثناء يكون في سياق الكلام لا في المجلس كما في الخيار، وإنما في سياق الكلام. فإن تكلم وسكت أو انتقل إلى كلام ثالث ثم استثنى فلا عبرة به عند مالك. ولهذا ما يحصل عند الإخوان من التلازم على أمر يحلف، فإن يطلب منه أن يستثني حتى لا تفقر يمينه. نعم. قال مالك في الرجل يقول كفر بالله أو أشرك بالله ثم يحنث إنه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر، وليستغفر الله ولا يعود إلى شيء من ذلك وبئس ما صنع. هل يلزم بالكفارة وكافر بالله ما فعل كذا أو لا يلزم؟ محل خلاف بين أهل العلم، فمن رأى فيها وجه المنع والإلزام ألزمه بالكفارة جعلها كاليمين مع الإثم. لهذا قال مالك فليستغفر وبئس ما صنع، أن ينسب نفسه إلى كفر أو ينسب نفسه إلى عدم الإيمان. نعم. باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان. حدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وهذا جاء من قوله عليه الصلاة والسلام وجاء من فعله. فأما فعله فقوله إني لا أحلف على يميني وأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير كفرت عن يميني. أتى الذي هو خير كفر عن يمينه فيما حلف أنه يفعله. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول من قال علي نذر ولم يسم شيئا إن عليه كفارة يمين. والجامع بين النذر واليمين هو الإلزام. نعم. قال مالك فأما التوكيد فهو حلف الإنسان على الشيء الواحد يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين كقوله والله لا أنقصه من كذا وكذا يحلف بذلك مرارا ثلاثا أو أكثر من ذلك. قال فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة اليمين. هل الكفارة واحدة مطلقا يا عبد الرحمن؟ والله ما أبيعك إياها إلا بكذا، والله ما تأخذها إلا بكذا، والله ما تطلع مني إلا بكذا. هل نقول كفارة واحدة؟ إيش رأيكم؟ ما لم يكفر في الأولى، فإن كفر ثم رجع صارت كفارة ثانية. إي نعم. قال مالك وإن حلف رجل فقال والله لا أكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت فكان هذا في يمين واحدة فإنما عليه كفارة واحدة. وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته أنت طالق من كسوتك هذا الثوب أو أذنت لك إلى المسجد ويكون ذلك نسقا متتابعا في كلام واحد. فإن حنث في شيء من ذلك فقد وجب عليه الطلاق وليس عليه بما فعل بعد ذلك حنث إنما الحنث في ذلك حنث واحد. قال مالك الأمر عندنا في نذر المرأة إنه جائز عليها بغير إذن زوجها يجب ذلك عليها ويثبت إذا كان ذلك في جسدها وكان ذلك لا يضر بزوجها وإن كان ذلك يضر بزوجها فله منعها منه وكان ذلك عليها حتى تقضيه. إن لم تقضيه فيه كفارة اليمين. مثل إيش في جسدها؟ نذرت أو حلفت أن تقص شعرها، الشعر مضخص لها انتفع منه زوجها أيضا وزوجها أبا يبقى هذا عليها إما أن تفي به وإلا أن تكفر كفارة اليمين. نعم. باب العمل في كفارة اليمين. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من حلف بيمين ثم وكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو 19 مساكين ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وحدثنا مالك رحمه الله لم يترجم في كتابه بالآيات، ما لاحظتم هذا؟ لم يترجم عليها بالآيات وإنما استفاد أحكامها أحكام الآيات من قوله أو قول من قبله. وهذا منح من مناحي التصنيف وضرب من ضروب التأليف، وإنه أراد أن يجمع الناس أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأخبار وأقوال الصحابة، لم يجد بذلك تفسير. ليس من هذا من وليس هذا منه عدم اعتبار القرآن حتى وكلا، لكن هذا منح من المناحي. كفارة اليمين كما ذكرها الله جل وعلا مخير فيها بين 3، فإن عجز عن هذه 3 انتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من حنطة وكان يعتق مرارا إذا وكد اليمين. الله أكبر. قوله مد من حنطة من حنطة هذا أصل فرق بين المد ونصف الصاع، فإن نصف الصاع مدان لكن جعل الحنطة لأنها أغلى من الشعير، وهذا كان عليه عمله إلا ما خالف فيه من أبو سعيد قال ما أعرف سمراءكم هذه ولكن أخرجها صاعا كما كنت أخرجها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الصحيح في زكاة الفطر يبقى في إطعام الطعام في الكفارات، فإن المدة من الحنطة وهي البرة السمراء تكفي عن نصف الصاع من غيرها. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال: أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا ذلك مجزئا عنهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسى الرجال كساهم ثوبا ثوبا، وإن كسى النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا، وذلك أدنى ما يجزي كلا في صلاته. طيب، أيهما أخلق وأغلى؟ الكسوة. الكسوة أخلق وأغلى. وأيهما أيسر؟ الإطعام. الإطعام وجبة واحدة، ويصح فيها في الإطعام أن تعطى مطبوخة أو تعطى نية وهم يطبخون، لأنه حصل بهذا وبهذا الإطعام. قد قدره الله جل وعلا بإطعام 10 مساكين، وهذا من المواضع التي يراد منها العدد، يراد منه معدود. لو أطعم 9 ما كفى. طيب، هل لابد أن يكون 9 أو يكفي طعام 9؟ هذا خلاف بين أهل العلم. الجمهور يكفي طعام 9، وإن أعطاه طعام 10، وإن أعطاه إلى غرفة واحدة يأكلونه اتباعا، فأعطاهم مقدار طعام 10 وأكلوه في يوم أو في يومين أو في 10، وهم ليسوا عشرة يكفي مقدار الطعام. هذا قول جمهور العلماء. والقول الثاني: لا، لا بد أن يعد 10 سنة. لاحظ اللفظ، والأول لاحظ المعنى، إن المراد طعام العشرة في نصف صاع لكل واحد. ولهذا مقدار كفارة اليمين التي عمت بها البلوى عند الناس ليس 100 ريال كما يقترب، بس تفعله بعض المكاتب لأنه 100 ريال فنتولاها عنه. لا، الكفار عرف عند الناس أن الكفار 100 ريال، فهذا ما أطعم 10، وإنما أخرج ماله، وإنما المال الذي يخرج يشترى به الكفار، تكون هذه المكاتب كالوكيلة، ولهذا ما يصلح أن ينطقها بهذا، وإنما يقال أخرج كفارة اليمين، وهي 15 كيلا من طعام أهل البلد زائدا معه الإدانة، لأن الله أناقه في إطعام 10 مساكين من أوسط تطعيم أهل البلد. والعرف المطلق في وسط الطعام أن يكون معه إدانة، ولهذا نقول في الفتوى كفارة اليمين 15 كيلا مع 5 دجاجة، هذه كفارة اليمين. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد صلاة الظهر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. سلم. طيب. الآية أو كسوتكم طعام 10 مساكين أو كسوتكم، لكن يبي كسيهم 10 ثياب ولا صعبة. أي نعم، ذريها أهون منه. هذا لتنويع الشارع للأحكام، قد يكون في بعض البلدان هذا أيسر لهم من الإطعام أو من الدب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.